أنا قلت صراحة اليوم المسلمون لا يستطيعون أن يقوموا بالمدد المادي العددي والعددي لنصر الأفغان اللي هو واجب عليهم. هذا جوابي صريح. أنت ماذا تقول؟ يستطيعون؟ أرجو أن لا تحي. نعم أم لا؟ أرجو أن لا تحي. أنا أديت رأيي بصراحة. إن اقتنعت فبها، ما اقتنعت فما أنا بمسؤول عنك، لكن من أدب البحث أنك إن سئلت عن سؤال تدرس جواب هذا السؤال في نفسك، فإن كنت تعلم له جوابا تجيب بما تعتقد، لا تعلم له جوابا فسمي خبيرا. أما أن تشذ عن الإجابة مباشرة عن السؤال هذا ليس من نظام البحث ولا يوصلنا إلى الهدف المنشود من التفاهم. أنا قلت هذا غير مستطاع. أنت تقول إنه مستطاع. أنا قلت إنه مستطاع على الأفراد. أنا قلت هذا لا يفيد ولا يحقق الهدف. هل تعتقد أن هذا يحقق الهدف؟ أفراد 10-5 مئة ألف من بعض البلاد يذهبون وليس معهم عدة ولا أي سلاح ولا أي شيء، وينزلون عالة هناك على الجيش الأفغاني، والجيش الأفغاني سلاحه أيضا يؤخذ بطريق السؤال وبطريق المدد اللي كثير منه عبارة عن تسلل أيضا. هل هذا تعتقد يحقق النصرة التي يعني نرجوها للأفغانيين؟ إن كنت تعتقد فروح جاهد ولا تسأل عن والد ولا والدة، لكن أنا واجب أن أبين ما أعتقده. أنا أعتقد أكثر من ذلك، وهذا أقوله وقلبي يتفتت حزنا وكمدا. الدول المحيطة بالأفغان والتي وراء الدول الكبرى قد خططت للأفغانيين ما خططوا للفلسطينيين تماما، وهل أنتم ترون الآن 5 سنوات لا يتقدمون ولا يتأخرون؟ الشباب لأنه في تخطيط هناك تتعاون فيه من لا يجوز أن يتعاون مع الدول الكبرى، أنه يظل هناك الحرب قائمة، لا في تقدم ولا في تأخر من كل من الفريقين المتقاتلين على الخطة العسكرية المعروفة في عنا في سوريا مكانة راوح. يعني في السير العسكري يأتي الإشارة من القائد والجن يمشي بكل مكانة راوح، أي يظل في مكانه وهو يحرك رجليه وهكذا ربما دقائق والساعات، لا هو يتقدم ولا هو يتأخر. هذا أمر مخطط، فإذا لم تقم هناك جهود جبارة جدا من الحكومات الإسلامية التي بيدها السلاح والقوة والعدد والعدد، لا يفيد هذا التسلل الأفراد، وهذا اللي معه السكين وهذا اللي معه خنجر لينقذ بلاد الأفغان ويطرد الروس منها. لذلك القضية تحتاج إلى دقة ومعنى النظر. أما على سبيل البحث أنت إذا أردت أن تقتنع فكر في السؤال الذي وجه إليك وأجب عنه. هل معنى القيام بفرض العين أن يطرد هذا المحتل، أما القيام بفرض العين بالنسبة للمسلم أنه يذهب للجهاد ويقاتل ويجاهد هناك بدون إعداد؟ يعني مثلا انه اذا ذهب هناك افضل لا تعد. نعم يعني اسئلتي محدوده ويجب ان يكون ولا مؤاخذ الجواب محدود. انا حينما اقول بدون اعداد يكون جوابك نعم. بدون اعداد او باعداد ما يحتاج المساله الى بحث كثير. هل تعتقد ان الجهاد يجب بدون اعداد؟ الجهاد لا يجب بدون اعداد. هل الان هؤلاء المسلمون الذين يريدون أن يمدوا الأفغانيين بمددهم عندهم إعداد؟ هذا عود البحث السابق. هم أنفسهم ليس عندهم إعداد، ولكن كما قال الشيخ سياف وغيرهم من المجاهدين أنهم في حاجة من الرجال، وعندما يقولون ذلك فعندهم عدة وعندهم المعطرات التدريب وغيرهم الذي يعد به هؤلاء الشباب. سبحان الله، من أين يأتي من السلاح؟ يعني شكراً قلنا يا أخي نحن يعني عودة على بدأ. يعني سنضطر الآن أن نعيد الكلام السابق. ألست أنت اقتنعت معي أن هؤلاء المدد الذي يحقق الهدف والنصر لإخواننا الأفغانيين لا ينبغي أن يكون أفرادا يتسللون تسللا، وإنما يكون عدد يحقق النصر الذي نرجوه؟ وأنت قلت أن هؤلاء لا يستطيع الأفغانيون وهم محاصرون من كل الأطراف لا يستطيعون أن يهيئوا السلاح لهذا المدد الضخم الذي نتصور أنه هو الذي يحقق النصر، مش أنت قلت هكذا؟ الآن تعود وتبحث في نفس النقطة، فلما أسألك بدون إعداد ما تقول بدون إعداد؟ تقول بإعداد. طيب وين هذا الإعداد؟ لا هو خارج الأفغان مع هؤلاء الممدين الأفغانيين، ولا هو مستطاع أيضا في أرض الأفغان، لأن الأفغان ما عنده المعامل ما عنده المصانع يهيئوا وله الأسلحة التي يسمونها اليوم الأسلحة الخفيفة. نتكلم عن الأطفال الذين ذهبوا إلى هناك. أطفال؟ الأفراد. الأفراد نعم. وكلنا انتهينا، الأفراد لا يسمنون ولا يغني من جوع. يعني هل معنى ذلك أن فرض العين يقوم عندما يطرد المحتجين من البلاد الأفغان؟ كيف؟ معنى ذلك أن فرض العين يقوم حينما يطرد المحتجين من البلاد الأفغان وليس مجرد ذهاب فرض إلى هناك. لا، هو الواجب اتخاذ الأسباب والبقية على رب الأرباب. الواجب اتخاذ الأسباب، يعني لما المسلمون يجاهدون الكفار هم لا يضمنون النصر، لكن عليهم إيش؟ أن يتخذ السبب، ومن ذلك الخروج والإعداد العدة كما هو منصوص في الكتاب والسنة. أما هل يخرج الأفغان الروس من بلاد الأفغان أو لا يخرجون؟ هذا أمر غيبي، لكن نحن علينا أن نسعى إليه، علينا أن نسعى إليه. لكن أنا أخي أرجو منكم جميعا أن تبلغوا هذه الحقيقة للناس المتعمسين القيام بهذا الواجب، أن يدرسوا الموضوع دراسة واقعية، دراسة واقعية. عدد الأفراد لا يحقق النصر، الذي يحققه هو أن ينفر المسلمين كعطفة كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم. هل هذا ممكن؟ ثم إذا كان ممكنا ممكن بأشخاص فقط، ولا لابد أن يقترن مع ذلك بأسلحتهم أيضا؟ فالقضية أنا عندي واضحة جدا. المشكلة مشكلة إنسان مريض أهمل نفسه حتى وصل إلى نقطة السهر، الآن كيف نغيثه؟ ما في سبيل أن نغيثه سوى بالسلاح العاجل وهو الدعاء أن الله عز وجل ينصره. في الوقت نفسه أنا أقول، قلت هذا في عمان مرارا، من كان يرجو الجهاد والقتال في سبيل الله ويريد أن يذهب إلى هناك فأنا لا أحول بينه وبين ما يريد، ولكن هذا لا يحقق النصر أبدا. كما لو أن رجلا هاجم بلاد فلسطين التي فيها اليهود، يقينا هجوم هذا لا يفعل شيئا، لا يطرد اليهود ولا يرميهم في البحر كما كان يقول زعيمكم الميت السابق. لكن هذا رجل يعني شفى نفسه بأنه استبسل في سبيل الله عز وجل، لكن ليس هذا هو الجهاد الذي نحن مأمورون به. وكما قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته وأعدوا له ما استطعتم إلى آخره ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. ثم أشياء أوتوا هذه الخاطرة عند الغيوم. الآن لو خربنا هذا الجمع كم واحد؟ تقريبا 10-12. هل كلنا نحسن الرمي؟ طبعا لا. سمعنا كلمة أن هناك في معسكرات يمرن هؤلاء الناس على القتال واستعمال السلاح الحديث. طيب، فإذا كان العدد المرجو ذهب وتمكنوا، هذا خيال، ذهبوا إلى أفغانستان، وين هذه المعسكرات التي تشمل الألوف المؤلفين ولا تلفت نظر العدو ولا يهاجمهم؟ هذه الاستعداد وهذا التمرن لا ينبغي أن يكون هناك في أرض المعركة، وإنما يكون في الأرض التي لا معركة فيها. هذه ملاحظة بدأت لي سابقا وتذكرتها آنفا. شيء آخر، ألستم تعلمون أن الذين يريدون أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل ينبغي أن يكونوا على قلب رجل واحد؟ فهل هذا وجد في هؤلاء الجماعة؟ هل ربوا تربية موحدة وعلى فكر واحد وعلى سنة واحدة وإلى آخره، علما بأن الله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ هذا أيضا إخواننا المتحمسين لا يفكرون في هذا. المهم أن نحمينا السلاح ونمشي. يمكن في وهم في صفوف القتال سيدخل بينهم الخلاف بسبب الخلاف السابق الذي عاشوه. لذلك إخواننا الجهاد يتطلب مقدمات ضخمة وعظيمة جدا جدا. أول ذلك ما أشرت إليه سابقا، تصفية وتربية. ويدخل في التربية أن يكونوا إخوانا على صورة متقابلين، أن يكونوا يعني كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت فيهم خصاصة. نحن نرى هذه الظواهر السيئة في أقدس البلاد تتجلى فيها سوء التربية والجهل وعدم الوحدة الفكرية والتربوية الإسلامية. يعني مثلا مثال بسيط جدا جدا، صلينا الصبح ونعيد في المسجد الحرام كما رأيت، رجلان أمامنا وضعوا نعالهما خلفهما، فبدل ما يزعجوا أنفسهم يضعوا أمامهم يضعوها خلفهم، ولا عليهم بعد ذلك أن يضايقوا المصلين الذين يصلون من خلفهم. هؤلاء إذا ذهبوا للجهاد في سبيل الله يمكنهم أن يكونوا على قلب رجل واحد، أعوذ بالله. علما أن المشكلة هذه تزال بالعلم السنة، فهو لا يضع النعلين لا أمامه ولا أمام خلفه، وإنما يضعهما بين رجليه. فإذا الجهل وسوء التربية هذا لا يحقق أبدا النصر للمسلمين، سيختلفون في عقر دار الجهاد. لذلك يا جماعة ما بيجوز نأخذ القضية هذا بهذا الحماس ولا نفكر بالمقدمات التي لا بد من تهيئتها، وهذا مع الأسف مما لا يفكر فيه كثير من المسلمين. ونحن في هذا بيان للناس. طيب شيخي، قد تكون يعني نتكلم بصراحة في بعض نفوس الإخوة شيء، ولكن يعني نريد منهم ان هم الشيء المخبيين او في شيء. نحن معك في هذا، نعم. طرحنا عليهم ايش عندكم ادفعوه على بساط البحث. اللي عنده شيء يتكلم بصراحة ان هو يحب الصراحة أولا، وحتى تحصل فائدة ناقش في مسألة، حتى قلت مثلا هذه مسألة الآية مش معناها كذا، يعني هو يحب الأخذ والعطاء، فحتى يحصل فائدة من هذا يترتب من رأيها عمل. فكل إنسان منكم عنده شيء ولو حتى ريبة بسيطة هو يحب حتى أنه يزيلها عنا، ونسأل الله أن تعالى بما عنده فيه. نعم. قلت أن ذات ذات بما عنده، إذا ذهب العدو أرض من أراضي المسلمين فإن المسلمين يدافعوا بما عنده، فليس ذهاب بعض الأفراد ولو تسللا إلى هذه الأرض يعتبر من الدفاع؟ لا يا حبيبي، لماذا لا تذهب إلى فلسطين لما تستطيع ولو بالموش الصغير؟ لماذا لا تذهب إلى فلسطين؟ لأنك تلاحظ الذي ألاحظه علميا وفكريا، لكن عاطفتك الآن بالنسبة للأفغان تنسيك هذه الحقيقة التي تذكرها بالنسبة لفلسطين. لماذا لا يجتمع 15 من المتحمسين أمثالكم ويروح يقاتلوا فيما يستطيعون؟ نحن نقول فيما عندهم بعد اتخاذ الأمر الواجب كتابة وسنة من العدة. يعني ليس من المفروض أنه المسلمين اليوم يصير عندهم من السلاح ما عند الأمريكان والروس، لكن هذا يعفيه من الاستعداد الذي أمروا به وعدوا لهم ما استطاعوا من قوة، يعفيه. إذا كلامي لا يرد فيه شباب. وصلت مرة نظرنا شيخ لقضية عامة، وهي قضية أكبر من السؤال الذي طرحناه، ولكن يعني نحن نتكلم في حادثة حاصلة وهي وجود بعض الشباب المتحمس يذهب إلى هناك بدون استئذان الوالدين ويأخذ الدراسة ويتهم من يخالف أو من يصاحبه أو من ينكر عليه بأنه مفضل وأنه متقاعد وإلى آخره. فإيش موقف هذا الشباب وإيش الموقف؟ هؤلاء يجب أن يدخلوا أفكارهم أن الجهاد في سبيل الله ليس سلوى يتسلى بها المجاهد، يعني مثلا قبل كل شيء نذكر بقوله عليه السلام: المجاهد من جاهد نفسه لله. هذا هو الجهاد الحقيقي، ومنه يتبرع جهاد الكفار والأعداء. فهؤلاء الذين يتحمسون، هل درسوا المسألة من ناحية شرعية؟ هل استحضروا هذه الدقائق التي نحن إليها من وجوب إعداد العدة؟ وأعظم عدة أن يكون المقاتلون على قلب رجل واحد. ما فكروا في هذا إطلاقا، وإنما نظروا إلى القضية نظرة عاطفية سريعة. فهؤلاء يعني هم بحاجة إلى أن يبصروا، يحمسون ويؤيدون على يعني عاطفة الإسلامية الجياش ورغبتهم الجياش في سبيل الله. ولكن ما أشبه اليوم بالبارحة كما يقال. شو موقف عمر الخطاب بالنسبة للمعاد التي عاد رسول عليه السلام بها المشركين والكفار؟ كيف كان عمر الخطاب يغلي في نفسه؟ يعتبر هذا ذلا، لكن العاقبة كانت للمتقين وكانت للمسلمين. ولذلك جاء عن عثمان بن حنيف أو حنيف قال: اتهموا رأيكم. ثم ذكر قصة صلح الحديبية. فالإنسان يجب أن ينظر إلى بعيد، ولا ينظر كما يقال فلان لا ينظر إلى أبعد من قربة أنفه هكذا. فأخواننا دول متحمسون بحاجة إلى أن يشجعوا على هذه العاطفة، ولكن أن يهدأوا ليتخذوا الأسباب التي أمر الله بها. وإلا أنا بقول الأخ: هاي فلسطين أقرب إليك من أفغانستان، روح وجوب وتقتل. هل هذا هو الذي أمرنا به؟ لا. ثم الآن تذكر شيئا آخر. مع الأسف الشديد أنا سألت آنفا سؤالا وجوابي كان واضحا، أنه هل تظنون أن الأفغان كلهم سلفيون؟ لعلكم بلغكم أنهم الآن ينقسمون إلى ثلاث جماعات، ففيهم سلفيون، وفيهم الإخوان، وفيهم ربما طائفة ثالثة صوفيون، وكل وحدة إلى إدارتها الخاصة. بلغكم هذا؟ هذا في الواقع نذير شر، لأن هذا التفرق هو من ذاك التفرق الذي يوهن القوة. طيب أخونا هناك سؤال عن شخص يريد أن يشتري سلاح من باكستان مثلا، يذهب إلى هناك بسهولة ويشتري سلاح من هناك ويذهب يقاتل مع الأحبار، لا لإقامة الروس فقط لأن هذا كما ذكرتم بعيد، ولكن لرفع الإثم عن نفسه بأنه لا يفعل شيئا لهؤلاء الذين يذبحون. هذا كأننا لم أخذ ما تكلمنا شيء يعني. لسه محل أكراف. نحن إما أن نكون متفقين على ما سبق من البيان، وحصيلة ذلك أن هذا الفرد العين لا يستطاع الآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.